سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فصورت التيني توابحثا سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا حنا هنو نوي ذاك يومنا ورترث عذاوي ذو عذاو نون ذا حبيب تستكمش نلون نون إكاثني ذنهني خفرا سيحق نكون ديوسان القرآن الإسلام سفغ نكون هنوي ذا النبي على جالم ثمنم أشربين ذا باب نون مثل لم ذغث فغم والجهاد ذا القبريثيو هي نثب غمض الرضينو استكمس نستفران رمحب ذو قري صفان نكع المغسشرة فرم أذوي النجس ظهرم ونخذ من كنين يعرقاس وبرد صواب. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لتكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ما يلنو هرنكن أو اندقل ذعذوا أضضلق النفس ننسن الشردة ذي يرسو ننسن أمر التفن نتكفرم أركن نفعا يقرفا ذي الدر ينون يوم الحق السن عليه حكم جرون السكرة خذمم ربك خذمم يضراث. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أثنت استعمل مثال العريض إبراهيم ذوي ذكي لن يدس مسن لن القوم سن أقلغ ذره ون ذوينك لتعب ذم من غير ربي نخفر أشرف عير ون أثبان ديار غيذ ون تعدى وثره غض يزجان أرتم نمس ربي وحدس ماذا ولق إبراهيم يسي النغي بباس أهضر فغربك يعفوه ورسع لشك خدمه نكنيس الزفر ربي أبا في النغف الله كان إن تشير غركان قل ثغرين النغرك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أبا في النغف السرع يجرول لنكفرون أعفو يا أبا بالنار اختين رفت وغرفض فالسنظة تضبرت الأمور. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أثنى تسعى من المثال يرهن ذيسن ثبعتت وإن يترجون ربي يكذو السن الآخر مذوي ذاك إني وخرا ربي والنثي حواج يستهر ذي توشكر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. إما هذا ربد يقم المحبة كروان يكذ يعذون النون معناه بركة قرن ذي نسلمن أسفرون ربي يزمر كل شيء ربي يسمي حطاش أرنو يشتر ذي حنام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ربكن هيرا غفذن النغيذون على جلن الدينون هي نكن السفغن ران فران يخامن ون أكلس تخدم من الخير ذويني لند الحق ربي حمري حقيا. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنه كنيد كان ربيا غفذي النغني ذون على جن الدين ون سفغا كن خامن ون عاونا غفو سفغا ون أثن تقمم ذي حبيبا وذي ثنرا ذي حبيبا أذوي ذاك الظالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حشت الدو ذا يمنا موستد ذا يمنا هجرتد أفتبحتم ماذا الصحة ذا ممند يعلم ربي مين لو مند ماذا علم باللي ممند ارتسرت غا الكفار نهتنورش انحلت نهتنورش تحلا فكسنا ينصرفا الكفار ولاش فران غريف ما يلهز وجمي يذست ما تفكى ما استيران ست صدق تعممت ورستطف في العقود بشمي اللي تكفرت ضربت اي نتصرفا للكفار الضربن اي نصرفا ذو النذ شرع ربي أنا يحكم جلوان ربي يعلمس كل شيء يسنيض بالرمور. وإن فاتكم شيء من زواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت زواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. مثل لثني النسر ذي ثلوين ننغى الكفار مثل بحمد الغنمة فكثست النوي ذاكا مرحت ثلوين سن القدر بين صرفا ربي لقتك وذم وإن كنس ثونم. يا أيها النبي وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. النفين موسى تدغرش المؤمنة ثك عهدت رب استقم تشريش ورتشخرت ورزنوت ورنقتر ونست وردستشمت الدريا يقخضن يرقزن نست وكعصت غفين الهان عهدي ست أذر فشت لعفو الرب رحنين رب عفو طاس هلو يشرد الحنان. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. حسث الدوي ذك يمنا ارتقم ذي الأحباب القوم في يغضف ربيا ويسن ذي الخير الله خارف. أما كنوسن الكفار ذي قذي اللين ذي زخوان